Yes.

يقوم بها ويجتهد في تصحيح الافكار. انما فهمه وتجهيزه فلا وقت ولا شرط لصح كلامه ويقول لك الاحتلال ويكتب الكتب لكنه مكتوب لا كتاب ولا كتاب كذا ما حدش يتبع شيء الا خليل البغداد المقطع تعرف أمر آخر القضية هي أفكار شعر زي بعض الأستاذ زمان كان يقول هذه الكلمة زي شعر الذين أعطوا من بداية المذكرة زي صورة الإمام الحاج الإمام المغزالي الإمام الأشعري الإمام أهل السنة وكل الناس كذا وأرخ الإمام هذه الكلمة تعني ترى Come on. قال سبحانه فبدأ عن أمره لا يلتزمون بأحكام وحدود الشرع كما قال الله تعالى. على مرتجل مفجر إلا بالدليل الضعف. المتاجر الكبير ولو كان ولو كان فلا بد من تحرير مناصب الارض ولا يكون في معين الا في تاكيد إذا لا كمرض الكفر ومرض الفسق يقال حيث يقال بالمرض العام لا بتحديد لا بتدليل على معين لا بتحديد معين مثلا شرب الخمر الفسق صرف الصلاة الفسق الوضوء في النجمة فعل كذا فسق لكن هناك يتوقع عن الإنسان تلقيه بذلك؟ لا ذلك هناك وقع عن كذا أو تكون دون دون المعين من فعل كذا فعل أو من فعل كذا كذا فعل لكن لا تحدد الوجودية يعني هذه الوجودية هي الناس المؤكدة عليها هنا وهي سبب نصارى وقال الله عز وجل ويعني هذا الشيء بما أنزل الله منكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو مبتدع فالفسق يكون منكم وبالمعاصي الله سواء منها ما تعدد وما لم يتعدد ومن أعطى فيه مثالا بالنسبة إلى أهل الإنجيل بعد أن فصل له عن المبادرات التي حدثت من اليهود فجعل بعضها صلب وجعل بعضها عظوما لأنهم كانوا هم الكثرة في المدينة ولأن التوراة فيها تشريعات مفصلة لم توجد في الأماكن ولأنهم كانوا كثير من جهل أي يكون ضد الدعوة الإسلامية فهذه الآيات خاصة بأصحابها هذه الآيات خاصة بأصحابها ولا تنزل على غير أصحابها من جملة الأصابع والصحابة بعد قبل الأخير المعصية يقول كم كان والمحدث يا ابن الله عزيز عن الله وهو كان وهو كان خروج وإن كان في الخروج على عمود الله وإن كان بعيد يبلغ الخروج الكثير بالمعاصي الكبرى يقول العلماء المعصية الصيام ان يمتنع الانسان بعصاه فلا يستطيع اصل الصيام ان يمتنع الانسان بعصاه ولا شاع الباب وحساب الناس الجديد يعني كل منهم عصر يمتنع به يمتنع به يعني لا يمتنع عن نفسه ويقول الصيام كما قال الله عز وجل في شرب فرعون لما أدركه الغرق وقد وقع في الكفر أو في الذنب العظيم وهو عدم إيمان بموسى ووقع في عدم الإلهية لما قال كذا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا لمسلمين جاء رب الإله ممثلا له آمنت وقد عرفت قبله وكنت ذنب شديد هو نوع من انواع الانكار وجود الجهل الذي يتذكر ان الان في الوقت وقد كنت ارجو لكن يا سيدي ربنا وقعنا الان وقد عظمت ارجو وكنت ذات مسلمين وكان يحدث بالكفر والعصيان تشفق عليه الكفر المعصيه والعصيان يطلق كذلك على ما يكتب من الذنوب كما قال معنا الرسول في حق ابينا ادم الذي كان من الشجره ويعتذر عن دون معصيته فرعون بكثير قال سبحانه وعصى ادم قبله فغضب والمعاصي في من سالنا معانا على وجه المستوى المعاصي في الجمهور الاهلي نوعان او اثنان كبائر وصغائر وان كانت كل معصيه تعد بالنسبه الى مرتبه السحاب كبيره فليست معصيته كمعصيه غيره ممن تتساوت مقاماته يعني مع معصيه الله عز وجل لما تزرع على مقام الدنيا لكن جاء الله سبحانه وتعالى ان تسجل في معصيته كما قال سبحانه ان تستلموا فما عنه كفر عنكم سيئات لما هناك لا يرغبن ما سنى سيئات او قول الله سبحانه الذين يصنعون كبائر الاثم والفواحش الا ان ربك ولا تغفر وجاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ان من اكبر الكبائر عند الكبائر وهناك اكبر الكبائر يا حاسس الكبائر ان كبر في النبي او النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر استشراك بالله وفي الوالدين وشهاده الزور وايضا صلى الله عليه وسلم في كتابه المجتمع الاستقرار وعهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاسلام من فرق بين الصغائر والكبائر كيف نعرف ان ده كبير ذنب كبير او معصيه كبيره وهذا فرق من الصغائر افضل العقيده في ذلك ان الكبائر ما جعل الله لها عقوبه في الدنيا او جعل لها وعيدا شديدا في العذاب في الاخره او الغضب لها اما عقوبه في الدنيا حسب او عذاب شديد في الاخره او توعدها لكن من توعى الله ولا يمكن ان يكون هذا الامر يقع على العذاب